أن العلماء أو العلماء مختلفون في حكم الاستنتار والاستنشاق والمضمضة، وقلنا أصح الأقوال أصح المذاهب بذلك وجوب هذه الثلاثة. لماذا؟ لأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالمضمضة والاستنشاق والاستنتار ثم قولا، فهذا هنا أمر بل ينصر قد يجعل في هذه ثم للنبي، وكذلك يظن الاستنشاق فبالغ الاستنشاق، وكذلك يظن المضمضة وورد بسورة الأمر، فالقول بوجود هذه الثلاثة هو الأفضل.